وكما نتوجه بخطاب ونداء إلى الدعاة من أمتنا والعلماء إلى مصابيح الهدى وورثة الأنبياء، نخاطب العلماء الربانيين، ولا نعني أمصار الطواغيت من علماء السوء أو فقهائهم الرسميين، ولا دعاة الشر من مشايخ الفضائيات المهرجين. فيا علماء أهل السنة، اذكروا قول ربكم عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فيا علماءنا، لقد علمتم والله أننا على حق، فإلى متى تكتمون علمكم؟ أما فقهتم قول ربكم عز وجل: كتب عليكم القتال؟ فبالله عليكم متى وقت القتال؟ أما آن لكم أن ترفعوا الراية وتحملوا اللواء؟ فإلى متى تهادنون الطواغيت وتسكتون؟ وإلى متى تخافون المطاردة وتهابون السجون؟ وحتى ما تسلمون لليهود والصليبيين البلاد والعباد؟ حتى ما تمتنعون وتمنعون من النفير إلى ساحات الجهاد؟ أبهذا أمر ربكم؟ فاعلموا أننا نناديكم، وقد أعددنا العدة وهيأنا لكم العتاد والجنود، فهلموا فلا حجة لكم بالقعود، هلموا لتستلموا زمام الأمور، فإن أبيتم فإلى الله نشكوكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولنا أمامه وقفة معكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.